بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. صباحكم الله بالخير أيها الأحبة الكرام. كنت ظننت أن سلطان العيد سيرشد بعد هذه الردود التي رددتها عليه ويكف عن الكلام في هذه المسألة، ولكن يعني للأسف الشديد بعض الناس يبلغ به اللجج ومحاولة إظهار صواب نفسه مبالغ بالغة السوء للأسف الشديد. نسأل الله أن يعافينا، وأعوذ بالله أن أكون مثل هذا الرجل في يوم من الأيام. اللهم إني أعوذ بك من هذا. هذا الرجل ماذا كتب؟ وضع التغريدة التي وضعتها لكم منذ دقائق، وقال إني حتى البهوتي سيتهمه الحنابلة الجدد بالتدليس لأنه نقل المنع، وكتب أو لأنه قال بالمنع يعني، وكتب بخطه إني المنع المقابل الكراهة هو التحريم. الصفحة هي يا جماعة الجزء الرابع، وتعالوا نقرأ. وأرجو من كل متابع سواء كان موافقا أو مخالفا أن ينصف من نفسه وأن يخبرني هل أنا متجنن على الرجل. يعني صراحة هذا الرجل يجعل الإنسان يشك في عقله ويشك في نفسه بهذه المكابرة وهذا اللجج. فعلا الإنسان يشك في نفسه، وإحنا يا جماعة يعني مجانين ولا سفهاء ولا بهائم لا تفهم ما الذي تقرأه؟ يعني يشككك في نفسك يعني. فانظروا واحكموا أنتم بأنفسكم. هذا كلام البهوتي، ويكره هذا كلام الحجاوي طبعا، ويكره لمتبع الجنازة التبسم، والضحك أشد منه، والتحدث في أمر الدنيا وكذا مسحوه بيديه أو بشيء عليه تبركا. قلنا مرارا وتكرارا إن الكراهة في لسان المتأخرين هي التنزيهية، وهذا لا، ودللنا عليه بما لا يعني يمكن أن ينازع فيه أحد. هنا البهوتي يؤكد هذا لما قال وقيل بمنعه كالقبر وأولى. يا جماعة، إذا نقلت قولا وصدرته بقيل يكون هذا قولي؟ يعني وقيل بمنعه كالقبر وأولى، يعني وأولى بالمنع. قال أبو المعالي هو بدعة، يخاف منه على الميت. قال وهو قبيح في الحياة فكذا بعد الموت. هذا الكلام يا جماعة أين فيه أن البهوتي يتبنى هذا القول؟ يعني هل البهوتي قال بل هو حرام؟ هل البهوتي قال والصحيح من المذهب أنه حرام؟ هل البهوتي نقل مثلا كلام المنتهى أنه حرام فخالف الإقناع؟ البهوتي ينقل قولا ثانيا ويصدره بقيل، وقيل في مبادئ طلب العلم يعرفها كل مبتدئ أنها للدلالة على ضعف القول. قيل خصوصا أنه نقل بعد ذلك التصريح باسم أبي المعالي. يعني مثلا لو قلنا إن قيل هذه لإبهام القائل لا يريد أن يسميه فلا تدل على ضعف القول، لكن هنا يسميه وقيل، هو بيتكلم على مس الميت جسد الميت، فقيل إنه ممنوع كالقبر وأولى، لأنك إذا مسست بدن الميت ربما تؤذيه، بخلاف القبر يعني أن تتمس في النهاية حجرا أو رملا، لكن هذا جسد الميت. فهذا وجه الإلحاق عند من قال به وقيل بمنعه كالقبر وأولى. قال أبو المعالي هو بدعة، يخاف منه على الميت. قال وهو قبيح في الحياة فكذا بعد الموت، إن الإنسان يمس شخصا في الحياة يعني لا، ليس من الأدب، فكذا بعد الموت. وهذا التعليل أصلا لا يقوى على التحريم، لكن بكل الأحوال البهوتي لا يتبنى التحريم. وفي الفصول يكره، قال ولهذا منع أكثر العلماء من منع. شوف يكره بعدها إيه، قال ولهذا منع، يكره منع، يعني الفصول بيقول يكره وبعدها قال في الفصول ولهذا منع، فليس المنع أكثر العلماء من مس القبر فكيف بالجسد. ولهذا منع بعد القول بالكراهة يدل على أنه لا يتعين للحمل على التحريم. وفي النهاية سواء كان هذا أو هذا البهوتي لا يتبنى هذا القول أصلا، فكيف بالجسد. ولأنه بعد الموت كالحياة ثم حال الحياة يكره، ما قالش حرام، يكره أن يمس بدن الإنسان. هذا هل مس بدن الإنسان حرام في الحياة؟ يا جماعة الكلام هنا على نوع من أنواع الآداب لا يحكم فيها بأكثر من الكراهة. أهو يكره أن يمس بدن الإنسان للاحترام وغيره سوى المصافحة، من باب الاحترام. لو مسست بدن إنسان حي في الدنيا يبقى حرام عليك؟ في عاقل بيقول كده في الدنيا؟ عاقل فضلا عن عالم؟ انت حطيت ايدك على جسم واحد، على جسد واحد، بقى ارتكبت محرما، ما نقولش امرأة طبعا، يعني بنقول ذكر وضع يده على جسد ذكر بدون شهوة بدون اي شيء، حرام؟ هم يقولون مكروه من باب الاحترام لأن هذا ليس من الأدب، ففي الميت من باب أولى. فجاء صاحبنا يقول لك اهو وحتى البهوتي ستتهمونه بتدليس. هو احنا يا جماعة يعني هو عنزة ولو طارت؟ ماذا نقول؟ والله يعني الواحد مش لاقي حاجة تعبير مهذب ويكون هادي كده ويمسك أعصابه ويتكلم عن هذا الرجل. أعوذ بالله تعالى ونعوذ بالله من هذه المسالك الوبيئة حتى ينصر الإنسان قوله ولو بالباطل. شيء عجيب يعني. وبعدين ماذا يقول سلطان العيد؟ يقول لك إن البهوتي فسر مراده بكراهة مسح القبر أنها كراهة تحريم. فين ده يعني؟ فين هو؟ أنت بتقرأ كلام غير اللي احنا بنقرأه يعني؟ هل البهوتي يأتيك في المنام مثلا يحدثك بشيء؟ أنا مش عارف يعني. التقيت به من غير مس، رحت زرت قبر البهوتي ولم تمس القبر ولا حاجة، بس البهوتي أخبرك بشيء؟ ما يعني لو أنت من الأولياء وعندك كرامات وتدرك أشياء قول لنا ونسلم لك ساعتها، ما عنديش مشكلة. لكن احنا بنتكلم على كامل موجود بين أيدينا اللي هي الحاجات المعهودة من الناس، يعني بعيدا عن الكرامات وبعيدا عن الأشياء التي ممكن أن تختص بها من دوننا. يعني أين في كلام هو يا جماعة؟ الصفحة قدامكم يعني فين؟ أين فسر البهوتي الكلام إن الكراهة هنا كراهة التحريم؟ فين يا جماعة؟ أرشدوني أنا فعلا. المقطع ده لسؤالكم، حد يرشدني كده ويدلني أين قال البهوتي إن الكراهة هنا للتحريم وأنها المذهب؟ فين يعني؟ ممكن السلطان العيد يقول لك وأنه المذهب، يعني أين قال البهوتي إن ده المذهب؟ ممكن توريني كده نقرأ حرف حرف؟ طيب يمكن في حاجة بين السطور أنا مش شايفها. وقيل بمنعه كالقبر وأولى، قال أبو المعالي هو بدعة يخاف منه على الميت، قال وهو قبيح في الحياة فكذا بعد الموت، وفي الفصول يكره، قال ولهذا يعني صاحب الفصول قال كله قال قاله ما بينسبش الكلام لنفسه، قال ولهذا منع أكثر العلماء من مس القبر فكيف بالجسد، ولأنه بعد الموت كالحياة ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان للاحترام وغيره سوى المصافحة. فين يا جماعة؟ ممكن حد يقول لي كده أين قال البهوتي ده المذهب؟ يعني لو ده مسموش كذب، ده المصيبة أنه مصور الصفحة. يعني لو ده مسموش كذب ممكن تقولوا لي ما الذي يسمى في الدنيا كذبا؟ لو ده مسموش أقول لي طيب، يعني أنا مش لاقي حاجة أقولها بصراحة، خليه يحكموا أنتم. بيقول لك وأنه المذهب، بل قاس تحريم مسح الجنازة على تحريم مسح القبر المتقرر عنده. طب فين تحريم مسح القبر المتقرر عنده ده؟ فين؟ فين يعني؟ ما احنا قلنا أنه قبل الكراهة والمذهب كله على الكراهة وسبقت مناقشة هذا. فين البهوتي اللي بيقول بتحريم المسح وهو اللي بيقيس؟ يا عم ده بينقل كلام قيل وبعدين قال في الفصول، فين كلام البهوتي الذي فيه القياس؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن يعني هذا ما يفعله الهوى بأصحابه يا جماعة. هم يكتبون في الكتب ويتكلمون أمام الناس، يرمون الناس بالهوى، فالقارئ يعني بيظن أن الكلام ده منطبق على غيرهم. دايما يرمون الناس باتباع الهوى، وأن اتباع الهوى يعمي ويصم عن معرفة الحق وعن رؤيته، وأن الشمس بتبقى طالعة ولا يرونها، والكلام ده كله. وتلاقي المتكلم نفسه واقع في هذا، بس هو خلاص يعني عايش، هو حصل له نوع من أنواع الانسحاب النفسي، فهو مش حاسس بأن هو المنطبق عليه الكلام أول ما ينطبق، فيمارسون شيئا يعيبون به الناس وهم أول الواقعين فيه. الكلام هو والصفحة هي وقرأناها حرفا حرفا أكثر من مرة، عشان يعني يمكن يكون في حاجة الواحد مش شايفها. فيلا هذه السنابات يا جماعة للمشاركة. فعلا أنا منتظر من أي حد موافق أو مخالف يقول لي، بس يكلم كلام عقلاء. معلش يعني خدوني على قد عقلي كده، اعتبروني يعني صغيرا أتعلم منكم، خدوني على قد عقلي وأفهموني أنتم. أفهموني أنتم، إذا في حاجة أنا مش فاهمة فهموني بالعلم كده، وربنا يهدينا ويبصرنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.